بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دروسنا مفتوحة لكل أحد وليس فيها شيء خاص، فدرس يوم مغرب الأحد ومغرب الاثنين في التعليق على بلوغ المرام، واليوم يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في الأربعين، تعليق على الأربعين النووية، وليس هناك شيء خاص بل هي مفتوحة للجميع، ومن كان عنده وقت فليحضر وحياه الله، ومن انشغل فإنه معذور، لأنه أحيانا من تلبيس الشيطان على الإنسان أن يقول إني لا أستطيع أن أحضر يوما أو أسبوعا ثم أغاب أسبوعا آخر، هذا لا يليق. نقول لا، بالعكس، حضور الإنسان الوقت الذي يستطيع خير من عدم حضوره، فهي دروس مفتوحة للجميع، ويوجد مكان مخصص للأخوات، وقد حضر بالفعل منهن بعض الأخوات بالأمس في التعليق على البلوغ، والمجال مفتوح لمن رغب الحضور. نسأل الله أن يوفق الجميع للإخلاص في القول والعمل. كما أنه يوجد بعض الإخوة أيضا حفظوا البلوغ، منهم من حفظ 13 حديثا، ومنهم من حفظ 7 حديث، ومنهم من حفظ أكثر من ذلك، فبارك الله في جهود الجميع ووفقهم وأعانهم، وإني أحثهم على الاستمرار في الحفظ واستكمال الأربعين، وسنجعل إن شاء الله وقتا للتسميع بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم الحديث اللي عندنا حديث أي الحديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه 5، فهي أركانه ودعائمه، فهي أركانه ودعائمه هذه 5. ولا شك أن مفتاح الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن الإنسان يقر بقلبه ناطقا بلسانه أن لا معبود حق إلا الله، أن الإنسان يقر بقلبه ناطقا بلسانه أن لا معبود حق إلا الله. فالمعبودات كثيرة لكنها باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا حق، وعبادته حق، وما سواه وعبادة ما سواه هي باطل وضلال وشر وإثم ووبال. وفي يوم القيامة يكون هؤلاء الطواغيت الذين عبدوا من دون الله وقد رضوا بأن يعبدوا من دون الله يكونوا أعداء لمن عبدوهم، كما قال تعالى: بل ويلعنونهم ويتبرؤون منهم، كما قال تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأيضا يكونوا أعداء لهم، قال تعالى: ويوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيوم القيامة يكونوا أعداء لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم. وأما شهادة أن لا إله إلا الله وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فهو يصدق به أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وإقام الصلاة هو أن يؤديها الإنسان بطهارتها وبأركانها وواجباتها وشروطها ووقتها المحدد شرعا، يحافظ على هذه الصلوات الخمس، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفيها من الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على يعني فضلها، وأنها مكفرة للسيئات، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. ومما كانت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة لمحبة الله عز وجل لها، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى جعلت 5، فهي 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب، فلله الحمد والنعمة على هذا الفضل العظيم. ففيها أجور عظيمة، فيها خيرات، فيها تكفير للسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ومن تركها فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام. وإيتاء الزكاة أيضا بشروطها، وهي حق المال، حق للفقراء، من كان عنده مال وملك مالا يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وكان هذا المال من الأموال التي تكون فيها الزكاة، وهي الذهب والفضة وبهيمة السائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة. والخارج من الأرض وتحقه يوم حصاده بالشروط المعروفة في أبواب الزكاة. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كما قال الله، مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو تطوع. وصوم رمضان شهر واحد من بين الشهور، وكم في الحج والزكاة والصوم من فضائل وفوائد عديدة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأركان الخمسة وهذه الدعائم بعضها مرتبط ببعض، بعضها مرتبط ببعض، ولها المنزلة العظيمة والمكانة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. فإذن هنا هذه الإسلام بني على هذه الخمس، والإيمان أخص من الإسلام، يعني الإسلام يطلق على هذه الشعائر الظاهرة، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولهذا العلماء ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل، يعني لها جذر. ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل ولها فروع وشعب، يعني لها أوراق ولها فروع أغصان، فاسم الشجرة يشمل هذا كله، ولو زال شيء من شعب هذه الشجرة وفروعها وأوراقها وأغصانها لم يزل عنها اسم الشجرة، إنما يقال هي شجرة ناقصة. حسنت، شجرة ناقصة، وغيرها أتم منها. كذلك الإنسان إذا قام بالشعائر الظاهرة لأركان الإسلام يكون أثبت أصل الشجرة، فإذا جاء بالأعمال الأخرى، جاء باللوازم، جاء بالمكملات، جاء صارت شجرة الإسلام في قلبه خضراء مثمرة مورقة، لها بريق ولمعان وضياء ونور، ولها إشراق. وأنت تنظر الآن، تنظر في كل مكان هذه شجرة وهذه شجرة، فترى بعض الأشجار جميلة جدا ورائعة، ليس كذلك؟ لماذا جميلة؟ لأن الله كملها ووفاها. وترى بعض الأشجار ناقصة، لماذا؟ لأنه فقد منها بعض الشيء، يوجد بعض أغصانها لونه أصفر، الماء عليها قليل، جاءها شيء من تأثير العوامل المحيطة بها. فهكذا هو الإيمان والإسلام في القلب، كلما أكثرت من الأعمال الصالحات، كلما قمت بما يجب عليك من هذه الأركان الخمسة وزدتها وكملتها وأتيت بها كاملة، كلما نما الإسلام والإيمان والإحسان في قلبك، كما سبق في حديث جبريل، الإسلام دائرة واسعة، ثم الإيمان دائرة في وسطها، ثم الإحسان دائرة في وسطها، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت قد تكون نخلة أو شجرة عليها بعض النقص. هنا ما ذكر الجهاد في هذا الحديث مع أنه أفضل الأعمال، ولهذا قيل لابن عمر فالجهاد، قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه شرائع الإسلام يكمل بعضها بعضا، وذروة سنام الشيء هو أعلى ما فيه، ولكنه لا يعتبر من دعائمه، هو فعلا أعلى شيء فيه لكنه ليس من الدعائم، ليس من الدعائم. وأركانه التي بني عليها، وذكر ابن رجب أن هذا له سببان: الأول أن الجهاد يعتبر عند جمهور العلماء فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، هذا معنى فرض الكفاية، ليس بفرض عين، بخلاف هذه الأركان الخمسة فإنها فرض عين. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على أهل الإيمان إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجل وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخله. رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من المسائل أن الإنسان يتقلب في بطن أمه إلى هذه الأطوار التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فيكون في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما يكون قطعة من دم، لأن العلقة هي قطعة الدم المتجمد، العلقة قطعة الدم، فيكون يكون هذه المدة 40 الثانية يكون قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما والمضغة قطعة من لحم، والمضغة قطعة من لحم. كم هذه الآن؟ 40 و40 و40، 120، هذه 120. هذه المدة 120 تعتبر هي يعني تخليق الجنين يكون فيها، ولهذا العلماء ذكروا أن أقل مدة يتخلق فيها الجنين، وممن ذكره الحافظ ابن رجب، أقل مدة يتخلق فيها الجنين يكون له وجه ويكون له تخطيط العينين هي 81 يوما، هذه أقل مدة. فالتخليق يتراوح بين 81 إلى بعد 90. وقد يسأل منكم أحد فيقول: لماذا نحن نهتم بمعرفة تخليق الجنين؟ هل يترتب على هذا شيء أم لا يترتب عليه شيء؟ الجواب: ما هو الشيء؟ هل تكون نفساء؟ أحسنت، نعم، يترتب عليه الخروج من العدة إذا كانت المرأة مثلا توفي عنها زوجها، لأنها وضعت جنينا، وضعت سقطا، يترتب عليه هل هي نفساء فيكون لها حكم النفساء، تجلس مدة النفاس 40 يوما أو أقل أو أكثر بقليل. يترتب عليه إذا كانت مثلا أم ولد، فإن إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان تكون حرة إذا كانت مملوكة إلى آخره. يأتي له. ثم إذا وضعت هذه القطعة نقول: فهل يصلى عليها أم لا يصلى عليها؟ إن كانت هذه القطعة من اللحم، هذا الجنين الصغير فيه تخطيط الوجه واليدين، يعني نفخت فيه الروح، فإنه يأخذ أحكام المولود، يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه، ويستحب أن يعق عنه كي يشفع لوالديه، ويدفن في مقابر المسلمين. أما إن كان قطعة دم أو قطعة لحم لم يتبين فيها تخطيط الوجه ولا يدين ولا شيء، فهذه ليس لها حكم، ويكون الدم اللي مع المرأة يكون دم فساد، يكون دم فساد، ما يكون دم نفاس. وفرق إذا قلنا دم نفاس معنى أنها لا تصلي في فترة النفاس ما دام معها، ولا تحل لزوجها حتى تطهر. وأما إذا قلنا أنه دم فساد فإنها تحل لزوجها ويجب عليها أن تصلي، إلا أنه إن كثر عليها الدم وشق عليها يكون حكمها حكم المستحاضة. أحسنتم، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا صوريا بدون قصر، وهذا سبق في كتاب الحيض من بلوغ المرام قبل الأسبوع الماضي. طيب، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله شقي وسعيد. إذن هو خلال 120 يوما يتقلب في كم طور؟ في 3 أطوار، يتقلب في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور. في 40 الأولى نطفة، في 40 الثانية علقة، في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك بأمر الله فيه الروح ويكتب هذه الكلمات 4. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن الجنين يتقلب في هذه الأطوار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وهذه الأطوار النطفة والعلقة والمضغة مذكورة في آيات أخرى في سورة المؤمنون في زيادة عليها، قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه 7 حالات في الآية، ولهذا ابن عباس كان يقول خلق ابن آدم من 7 ثم يتلو آية المؤمنون. وقد صرح الحنابلة رحمهم الله بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا. قال الحافظ ابن رجب وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، قال وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل، تعرفون معنى العزل؟ ها؟ معروف؟ أي نعم. ولا عليكم أن لا تعزلوا فإنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها، إذا شاء الله أن يخلقها خلقها. وانظر وتأمل قدرة المصور جل جلاله، كيف يدخل الملك إلى رحم الحامل؟ سبحان الله. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يدخل الملك والمرأة ما تشعر بها، لا إله إلا الله، سبحان العلي القدير. ملك موكل بالأرحام، رب العالمين من أسمائه المصور ومن أسمائه الخالق، فهذه الكلمات التي يقع فيها أو هذه الكلمات التي تكتب للجنين لا يعلم بها أحد من الناس أبدا، ولهذا قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال بعض الناس لكنهم يصورون الجنين تصويرا تلفزيونيا فيعلمون هل هو ذكر أم أنثى، فهل يقال إنهم يعلمون ما في الأرحام؟ لا، نقول أولا أنهم لا يكتشفون هذا إلا بعد اكتمال الخلق، ثانيا قد يصيبون وقد يخطئون، ثالثا هب أنهم يصيبون ولا يخطئون فإنهم لا يعلمون هل المرأة سيتم هذا الجنين الذي في رحمها وينزل سليما أم يموت في بطنها أم تسقطه، رابعا هم لا يعلمون هل يعيش سليما معافى أم يكون مريضا معاقا، خامسا هم لا يعلمون ما مدى أجله، هل يكون حيا لمدة ساعة أو أقل أم يعيش سنين عددا، سادسا هم لا يعلمون هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، وهكذا من التساؤلات. ثم أمر آخر يختم به، من الذي أقدرهم وأمدهم وأعدهم على صنع هذه الأجهزة التي تكتشف هذا الأمر؟ أليس هو الخالق؟ أليس هو المصور؟ أليس هو العزيز؟ بلى. ولهذا ألمح الإنسان، يعني يقال إنه كلما تطورت الآن التقنية الحديثة وتقدم الناس في هذه الأجهزة الدقيقة كلما دل هذا على عظمة الباري جل جلاله، كيف أنه سبحانه وتعالى هدى هذه العقول إلى هذا الأمر الهائل، فهذا دليل، هذا يدل على عظيم قدرة الله اللي هدى العقول إلى تصنيع مثل هذه الأشياء. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن هذا مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة والشقاوة. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة إلى آخره، قيل إنه مدرج من كلام ابن مسعود، والمدرج أن يضيف الراوي كلاما في آخر الحديث أو في أوله. لكن جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وفي مسند الإمام أحمد لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. وهنا جاءت رواية فيما يبدو للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيعمل بعمل أهل النار. وفي الصحيحين أن عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني قوي جدا في قتال الكفار، فقالوا يا رسول ما أجزى منا أحد اليوم كما أجزى فلان، يعني ما في أحد عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، مع أنه ما يترك رجل من المشركين إلا اتبعه بسيفه، قال هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه. ما معنى أنا صاحبه؟ سأكون معه ظلا له، ألزمه كيف من أهل النار. وفعلا صار يتبعه، في آخر الأمر جرح الرجل فاستعجل الموت وأخذ سيفه ووضعه بين ثدييه وتحامل عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل وقال أشهد أنك رسول الله. قال فقص عليه القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. فإذا الخاتمة مغيبة عن الإنسان، الخاتمة مغيبة عن الإنسان، ولهذا قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وكان عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. قال سفيان الثوري لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك؟ يعني هل خشعت تأثرت حزنت علم الله فيك ما تدري؟ كما قال إن الله قبض قبضة لأهل اليمين وقبضة من أهل الشمال ولا أدري في أي القبضتين أكون. لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يدري ما هي نهاية أمره، ولهذا دائما هو يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله أن يختم له بخير. قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، آخر كلمة قال هو كافر بما تقول. قال عن نفسي يقول هو، يعني هو قال أنا، قال ومات. فسألت عنه فقيل هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته، الذنوب هي التي أوقعته. وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وكان مالك بن دينار وهو من العباد يقوم طول الليل قابضا على لحيته يقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ في أي الدارين منزل مالك؟ هل هنا ولا هنا؟ قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، مغرور يعني، فلا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق، يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن الأشقياء أم هو من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع، لا يدري أيبشر برضا الله أم بسخط الله. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به، هل يسلك به طريق أهل الإيمان ولا أهل الكفر. فإذا العبد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والمؤمن يخاف أن يبتلى بالكفر. ولهذا السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، يشتد قلقهم وجزعهم. قال ابن رجب: المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فها هنا ميزانان من السنة النبوية، أما ميزان الأعمال الباطنة فهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما ميزان الأعمال الظاهرة فهو هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، وأمره هو دينه وشرعه. ولهذا جاءت رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن من كان عمله خارجا من شرع الله عز وجل غير متقيد به فإنه مردود غير مقبول، ليس عليه أمرنا. فكل أحد ممن يعمل ينبغي أن يكون خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية، كل أحد ينبغي أن يكون خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية هي الحاكمة بأمرها ونهيها، فالمقبول ما كان تحت أحكام الشريعة، والمرفوض ما كان خارجا عن أحكام الشريعة. وجميع الناس يجب أن يخضعوا لأمر الله، من أكبر الناس إلى أصغر الناس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فالعبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ولا رسوله قربة إليه. فمن تقرب إلى الله بعمل وهذا العمل يخالف الشريعة فهو عمل مردود غير مقبول. وكل من تقرب بعبادة نهي عنها فإن عبادته مردودة عليه، مثل من يصوم يوم العيد فإن صومه مردود عليه، ومثل من يصلي في وقت النهي بلا سبب فإن صلاته مردودة عليه، وهكذا. وها هنا يحذر أشد التحذير من البدع، لأن البدع اتهام للشرع بأنه غير كامل. والبدع أن يتقرب الإنسان إلى الله بعبادة ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فالبدع شر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وها هنا قواعد ذكرها العلماء معروفة، مثل الأصل في المعاملات هو الحل، الأصل في الأطعمة هو الحل، والأصل في العبادات هو المنع إلا لدليل. الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل. ولهذا لما صلى رجل عند ابن عباس في وقت النهي نهاه ابن عباس فقال: يا ابن عباس هيعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك الله على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة، أنك تفعل فعل لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم جليل، عده العلماء، بعض العلماء قال هذا الحديث ثلث الإسلام، فهو حديث جليل القدر، قاعدة من قواعد الإسلام العظام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الحلال بين، يعني الحلال واضح معلوم لكل أحد، مثل التمر أنه حلال، الماء ما أحد يجهل هذا، وإن الحرام بين واضح جلي لا يجهله أحد، مثل الميتة والخنزير والزنا وشرب الخمر واضح. وبينهما، يعني بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات، في رواية الترمذي لا يدرى أهي من الحلال أم من الحرام. فإذا الحلال بين، وواجبك اعتقاد حله وأن تتناول هذا الحلال، لأن الله قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. والحرام واجبك أيضا تعتقد تحريمه وتبتعد عنه. أما وبينهما أمور مشتبهات، فهذه المشتبهات بعض العلماء قال مثل أكل بعض ما اختلف في حله وتحريمه، إما من الأعيان كالخيل فإن الأحناف يرون تحريمها والدليل دل على حلها، والبغال لأن البغل متولد من طاهر ونجس، البغل معروف ها؟ أي نعم. و وكذلك الضب اختلف فيه لكنه حلال، كذلك في بعض المكاسب اختلف فيها مثل مسألة التورق. التورق هو أن يحتاج إنسان إلى دراهم فيشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه، يشتريها إلى أجل ثم يبيعها حالة على غيره ويستفيد من هذه الدراهم، هذه تسمى التورق. ففسر الإمام أحمد وإسحاق المشتبهات بهذا. المهم إنه أن ما أحله الله في كتابه فهو حلال، وما أحله رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته فهو حلال، والدين واضح ليس فيه خفاء، لكن الخفاء يكون على عند الناس أنفسهم، ولله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث العرباض ابن سارية الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين واضح، لكن الاشتباه بالنسبة للأشخاص، ولهذا قد يكون بعض الأشياء مشتبها عليك ولا يكون مشتبها على آخر، وقد يكون الآخر مشتبه عليه بعض الأشياء أنت لا تكون مشتبهة عليك، لأنه الشيء نسبي الاشتباه. ولهذا قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معنى هذا أن فيه أحد من الناس يعلمها ولكنهم قليل. من هم الذين يعلمونها؟ هم الراسخون في العلم، هم الراسخون في العلم يعلمونها. فإذا الدين واضح. قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما في المسند. وإذن ما ترك الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا وموضحا، لكن بعض قد يكون بعضه أبين وأوضح من بعض. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن بعض الأشياء قد تخفى على بعض حملة الشريعة، وسبب الخفاء قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه قد يعني ينقل فيه نصان، أحدهما فيه التحليل والثاني فيه التحريم، فيصل التحليل إلى طائفة من العلماء والتحريم لا يصل إلى آخرين، فيكون فيه ناسخ ومنسوخ، فبعضهم لا يعرف التاريخ فلا يأخذ بهذا، وقد يوجد أشياء ما ليس فيها نص صريح وإنما تؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا بحسب اجتهادهم. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، أو النهي هل هو على التنزيه أو على التحريم. وعلى كل حال بالنسبة للاشتباه، الأفضل للإنسان هو اجتنابه، الأفضل اجتنابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خاصة الشيء اللي لا يعلم له أصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يتقلب على فراشه فيجد تمرة ساقطة على الفراش فيقول: أرفعه أريد أن أكلها، فأخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. وهذا يسمى عند العلماء الورع، يسمى الورع. الورع شيء طيب وكل أحد يبحث عنه. الورع عند العلماء هو ترك ما تخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبهذا يفرق بين الورع والزهد. الورع ترك ما تخشى ضرره في الآخرة، يعني أنت لست متأكدا أنه يضرك، لكن تخشى أن يضرك، فتركه هو الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، مثل التوسع في المآكل والمشارب، أن يأكل الإنسان دائما دائما دائما ألوان الطعام والشراب، يقول هذا لا ينفعه في الآخرة. الذي ينفعه في الآخرة أن يسد جوعته، وإن أكل في بعض الأحيان فلا بأس، لكن دائما لا. هذا خلاف الزهد. يعني بعض السلف لما تصدق بطعامه واقتصر على قليل أعطاه لأيتام كانوا بجواره، وأخذ منه شيئا قليلا جدا، وبقية الطعام كله تصدق به في الليل. فلما أصبح نظر إلى بطنه وقال: أظنه لم يضرك أنك ما أكلت الطعام البارحة، وإنما أكلت القليل، لو أكلته علمت أنه سيكون في الحش، والآن صار عند الله مكتوبا. رأيتم كيف؟ يقول: ما ضرك، أكلت القليل والباقي تصدقت، إيش ضر؟ ما ضرك، بل نفعك. المهم أنه هنا قال: وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إذا ترك الشبهات سلم دينه وسلم عرضه، فلم يتحدث الناس عنه ويقولون فلان يتناول الشبهات، فلان لا يبالي، لا، يكفون عنه، لأنه هو أصلا حفظ نفسه قبلهم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام. وإلا من المعلوم أن الشبهات ليست هي الحرام، لأن لو كانت الشبهات هي الحرام ما كانت التقسيم فائدة، كانت تكون الأقسام قسمان حلال وحرام، لكنها ثلاثة أقسام: حرام وحلال ومتشابه. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يسأل بعض المفتين، يقول: أنا أريدك أن تقول لهذا الشيء هل هو حلال أم حرام، لا تقول لغير هذا. يقال: ليس كل شيء يستطيع الإنسان يقوله حلال أو حرام، في بعض الأشياء نعم يستطيع الإنسان يقول هي حلال. قال لك إنسان عن الخبز: الخبز حلال، تمر حلال، العسل حلال، إلى آخره. قال شيء أحد عن الزنا، تقول نعم حرام، شرب الخمر حرام، الشرك حرام. لكن في شيء قد لا تستطيع تقول تركه أفضل، هذا شيء مشتبه إذا تعارضت الأدلة إلى آخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فإن الشبهات تجره جرا حتى توقعه في الحرام. ولهذا كان السلف والأئمة يتركون بعض الأشياء خشية أن تجرهم إلى الحرام، يتركون بعض المكروهات يخشون أن تجرهم إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى مكان محدد كان شيوخ القبائل من العرب كانوا في الجاهلية يحددون هذه الأماكن فلا يدخلها أحد. أيام مثل هذه الأيام إذا نزل المطر ونبت العشب في الأرض يحددون أماكن لشيوخ القبائل الكبار ما يرعى فيها إلا غنمهم هم فقط، ومن دخلها استحق العقوبة. الراعي الذي يرعى قريب من حماهم ربما تند بعض الغنم فتدخله غافل فيتعرض لعقوبة الملك أو شيخ القبيلة. أما الذي يرعى بعيدا فإنه يسلم. هذا مثل الأوامر والنواهي، ما حرمه الله على عباده هذا حمى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالشخص الذي يبعد عن المكروهات ويبعد عن المشتبهات يسلم من عقوبة ملك الملوك جل جلاله، أما الذي يقترب منها فقد يتجره إلى المحرم فيعرض نفسه لعقوبة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كالراعي يرعى يشرق، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه يا ما حرم على عباده. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة اللحم هذه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بما يصلح القلب؟ يصلح القلب بأكل الحلال، بغض النظر عن الحرام، بتلاوة القرآن، بذكر الله، بالصلاة، بفعل الأوامر وترك النواهي. ويفسد القلب بالنظر الحرام وإطلاق اللسان في ما حرم الله من الكذب والنميمة والغيبة والسخرية والبهتان. ويفسد القلب كذلك بأكل الحرام، يفسد القلب بالنظر المحرم، يفسد القلب بالشرك بالله، بفعل بترك الأوامر وفعل النواهي، وهكذا. والقلب ملك الأعضاء، التركيز على القلب مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.